أنا أسكن في الرياض وعزمت الحج، وبعد أن أحرمت من الميقات مع زوجتي وقبل بداية الطواف والمناسك وضعت زوجتي، فما هو الواجب والحالة هذه؟ يؤدى طوافها حتى تطهر والحمد لله، تبقى محرمة ما دامت أحرمت وهي حامل ولم يتيسر لها الطواف، تبقى حتى تطهر إن شاء الله، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، ولو تأخر ذلك، وأنت تطوف وتسعى وتقصر وتحل، أما هي تبقى محرمة لا تمس الطيب ولا غيره، لا تمس الطيب حتى ولا تقص من شعرها ولا من أظهرها حتى تطهر من نفاسها، ولو طهرت قبل 40 طهرت من 30 أو 20 تطوف وتسعى، ولو ما كملت 40 إذا رأت الطهارة والحمد لله، ولو ما مضى إلا 20 يوما أو 25 أو 30 متى رأت الطهارة تطوف وتسعى والحمد لله. نعم.